بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نتابع الكلام عن بعض المسائل المنطقية في كتاب العلامة الشيخ أمين الشنقيطي في أدب البحث والمناظرة. وقبل أن نقرأ كلام المصنف أريد أن يعني أنبه على مسألة محتاجين أن احنا نفهمها الأول حتى نفهم كلام المصنف. عندنا مراتب الوجود أربعة. لما نجي نتكلم عن الأشياء نتكلم يعني عليها من حيث أربعة مراتب: الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللساني، الوجود في الكتابة أو البلاغة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي لما نيجي مثلا نقول إيه، واحد مثلا ما يعرفش الأهرامات، قبل ما يشوف الأهرامات، الأهرامات لها وجود في الواقع ونفس الأمر وفي الخارج ولا لا؟ أهم موجودة في الجيزة عندنا. فجاء شخص وأراد أن يعني يزور أو ينظر أو يرى الأهرامات، فأخذ بعضه كده وراح إيه الجيزة وراح شعر الهرم، طلع شاف الأهرامات. لما نظر إلى الأهرامات، معنى الأهرامات وجد في ذهني، وذلك لما يجي يمشي وهو راكب العربية راكب السيارة يجي يستحضر الأهرامات اللي إيه معنى الأهرامات في ذهني. بعدين يجي هو ماشي كده يقابل أصحابه أو أصدقائه، فيبدأ يبدأ يخاطبهم ويحدثهم عن الأهرامات، يقول لك الأهرامات دي حاجة كويسة، الأهرامات دي حاجة وحشة، فأصبح للأهرامات وجود على اللسان. بعدين لما يذهب إلى البيت يريد أن يدون المذكرات ولا ما شابه ذلك، يبدأ يكتب والأهرامات وما حدث فيها، فأصبحت الأهرامات لها وجود فين؟ في الكتابة. فعندنا أربع إيه مراتب: وجود خارجي، الأهرامات موجودة في الخارج. بعدين وجود ذهني، المعنى الذي وجد في ذهني حينما اطلعت على الأهرامات. بعد كده وجود لساني، وهو الألفاظ التي أعبر بها عن المعنى الذهني. ثم بعد ذلك الايه الكتاب. فاحنا لما نيجي نتكلم بقى عن ايه التصور والتصديق، فانا بقى اتكلم دلوقتي، احنا قلنا ان التصور ادراك المفرد بغير حكم بدون ان اثبت له شيء او انفيه ايه عنه، كما قلنا النخلة الايه النخلة أو الأهرامات أو الهرم. بدأت إيه تدرك هذا المفرد أو هذا المعنى من غير بدون أن تحكم عليه بشيء. بعدين تجي تقول إيه الفيل، الفيل برضو ده تدرك معنى الفيل في ذهنك. الفيل له وجود في الخارج، أيوه، والهرم له وجود في الخارج، أيوه. عندنا بقى نسبة كلامية، نسبة ايه كلامية، اقول ايه الفيل صعد الهرم. الصعود، نسبة الصعود للفيل دي نسبة كلامية، يعني هذا نأخذه من الكلام. الصعود من حيث هو يمكن ان يكون له وجود في الخارج، نعم، ويمكن ان لا يوجد له وجود في الخارج، نعم. فأنا جئت وتصورت الفيل، ثم تصورت الأهرامات أو الهرم، وبعدين في نسبة كلامية هو نسبة الصعود للفيل إيه للأهرامات أو للهرم. فلو جئت وقلت كلاما ونسبت فيه معنى لشيء أو نفيت هذا المعنى عنه، هذه تسمى نسبة كلامية. فجئت وقلت الفيل صعد الهرم، أماكن دول النسبة دي يا ترى لها وجود في الخارج ولا ملهاش وجود فين؟ في الخارج. فإذا جئت وقلت لك الفيل صعد الأهرامات أو الهرم، فقلت أن الخارج نعم أنه صعد أو أنه في الخارج لم يصعد، يعني أدركت وقوع الصعود من الفيل للهرم في الخارج بالفعل، أو أنك نفيت الوقوع في الخارج، فهذا يسمى تصديق، يعني إدراك وقوع النسبة الكلامية بالفعل في الخارج إثباتا أو نفيا بقى، ده يسمى الإيه؟ التصديق. فحينما أتى أقول جاء محمد، مجيء محمد له وجود في الخارج ولا ملوش؟ إذا قلت وقع مجيء محمد في الخارج هذا يسمى تصديق، أو كذبت ذلك وقلت لم يوجد يبقى ده اسمه تصديق. فإن لم أدرك الوقوع أو عدم الوقوع بالفعل فهذا لا يسمى إيه؟ تصديق، ده يسمى فقط نسبة كلامية. يبقى احنا عندنا نسبة كلامية ونسبة في الخارج، فالتصديق هو إدراك وقوع النسبة الكلامية في الخارج، أو إدراك عدم وقوع النسبة الكلامية فين؟ في الخارج. أما إذا أنا جيت بقى إيه؟ طب محمد جه ولا ما جاش؟ أنا مش قادر يعني أثبت في الخارج أنه جاء أو أنفي، ده لا يسمى إيه؟ تصديقا. وهذا ما سنقرأه من كلام المصنف إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وكون التصديق الذي هو إدراك نسبة إدراك وقوع نسبة بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل من أنواع العلم هو قول الجمهور. يعني وعايز يقول لي إيه الكلام أنا قلت لك دلوقتي، وهو أن التصديق هو إدراك وقوع نسبة في الخارج أو عدم وقوع نسبة في الخارج، يبقى هو ده اسمه التصديق. والكلام ده إيه؟ قول الجمهور. ده تاخد منه أن هناك البعض إيه اختلف في هذه إيه المسألة. طب ما تقولها لنا كده علامة شنقيطي، وياريت يعني تعرض لنا كده إيه القول الثاني، وابدأ إيه فند فساد هذا القول، أو لما تبنيت هذا الكلام. اتفضل كده يا علامة يا شنقيطي. هنا ذكر وقال هذا هو إيه الحق، يعني هذا القول هو الحق. طب عايزين القول بقى اللي هو مش حق، تقول لنا يعني كيف ستبسط الكلام عنه، ويعني تعرض أدلته وتبطل هذه الأدلة وتشقق المسائل. قال: وقد تركنا ما خالفه. الله، ليه كده؟ ليه مش المفروض كنت تقول لنا ليه؟ يقول لي وقد تركنا ذكر ما يخالفه. ليه؟ قال: من أجل الاختصار. أنا لم أؤلف هذا الكلام حتى يعني أذكر كل مسائل المنطق وما فيه من تدقيقات، لا، أنا أريد أن أعطيك المسائل التي تحتاج إيه إليها، والتي يعني تخدم الهدف وهو تقوية الداعي أو الشيخ أو العالم أو المدرس، حتى إذا وقف أمامه شخص من أهل الفلسفة أو علم الكلام أو المناطق أو ما شابه ذلك يعرف إزاي يتكلم معاهم، يعرف مصطلحاتهم إيه. أما أن أنا بقى في كل مسألة آتي وأتكلم في كل شيء، لا. ولذلك أنا والله جبت لك ما أراه هو الحق وما عليه الجمهور من المناطق، وأما القول بقى اللي هو بخلاف هذا أنا لم أذكره وما شغلتش أذهانكم به الآن. ليه؟ لأن أنا عايز أختصر المفيد، وهو ده اللي ينبغي للطالب يشغل نفسه بالأهم ثم المهم. ما تجيش في أول الطلب وتريد أن تأخذ كل مسألة وكل الكلام فيها وأدلة كل قول. لا، خذ إيه المهم وخذ ما تحتاجه، فإذا انتهيت منه فافعل بقى بعد ذلك ما تراه في مصلحة للمسلمين. قال: واعلم أنه لا يمكن إدراك نسبة الخرج واعلم أنه لا يمكن إدراك نسبة وقوع يقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يمكن إدراك وقوع نسبة الأمر أو عدم وقوعها فعلا إلا بأربعة تصورات، هي: الأول تصور المحكوم عليه الذي هو الموضوع، الثاني المحكوم به الذي هو المحمول، الثالث تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم بوقوعها أو عدم الوقوع. يعني المصنف هنا يريد أن يتكلم عن شيء، يقول لي خلي بالك أن أنت لا يمكن أن أنت تدرك وقوع نسبة أو نسبة هذا الأمر بالفعل أو وقوع هذه النسبة بالفعل إيجابا أو سلبا إلا بأربعة إيه؟ تصورات. أول حاجة تصور المحكوم عليه، اثنين تصور المحكوم به، ثلاثة نسبة هذا الحكم على هذا المحكوم عليه، ثم بعد ذلك تصور وقوع هذه النسبة فين؟ في الخارج. وبعدين بدأ يذكر لي بعض المصطلحات المنطقية، يعني نوضح الكلام ده بالمثال. حينما أقول البرتقالة جميلة، علشان خاطر الكلام ده يبقى تصديق وأدرك هذا التصديق لابد لي من أربعة أشياء. أول حاجة أن أنا أدرك البرتقالة، ما معنى البرتقالة؟ اثنين أن أنا أدرك الجمال، ما معنى الجمال؟ بعد أدرك نسبة الإيجاب أو السلب للجمال عن البرتقالة، فجئت وقلت البرتقالة جميلة، فهنا نسبة الجمال للبرتقالة بالإيجاب هنا، فأنا أدركت أول حاجة البرتقالة، اثنين الجمال، ثلاثة النسبة بين الجمال والبرتقالة، أربع رقم أربعة هو وقوع هذه النسبة في الخارج. إن صحيح البرتقالة في الخارج في الوجود جميلة ولا مش جميلة؟ إذا أدركتها جميلة بالإثبات يبقى تصديق، أو أدركتها يعني بالسلب فيبقى يسمى إيه؟ تصديق. فيبقى التصديق لابد له من أربعة التصورات. أول حاجة أن أتصور المحكوم عليه، وهذا يسمى في المنطق الموضوع الايه، فالبرتقالة دي المحكوم عليها، يبقى ده يسمى في المنطق الموضوع. طب والمحكوم به اللي هو الجمال ده يسمى الايه؟ المحمول، يسمى الايه؟ المحمول. بعدين حمل هذا المحمول على الموضوع بالإيجاب أو السلب، اللي هي النسبة الكلامية بالإيجاب أو السلب، ده يسمى إيه؟ حكم أو تصور. الحكم ده لما أحكم على البرتقالة بالجمال، يبقى عندي الموضوع هو المحكوم عليه، المحمول هو المحكوم إيه به، النسبة الكلامية هي العلاقة بين المحمول والموضوع إيجابا أو سلبا. فإذا أدركت وقوع هذه النسبة في الخارج يسمى إيه؟ تصديقا. يسمى إيه؟ تصديقا. يبقى الموضوع في علم المنطق هو المحكوم عليه، قد يكون المبتدأ ماشي، فاللي انت بتحكم عليه ده او نيجي نسميه في علم البلاغة المسند والمسند اليه. فيبقى اما تيجي هنا، ما هو الموضوع في المنطق؟ هو المحكوم عليه. ما هو المحمول في المنطق؟ هو المحكوم به. فنرجع لكلام المصنف، عايز يقول لي خلي بالك ان انت لا يمكن انك تدرك التصديق الا باربعة تصورات: تصور الموضوع او المحكوم عليه، تصور المحكوم به او المنطق في المنطق الصراحة المنطق المحمول، ثلاثة النسبة الكلامية بالإيجاب او السلب بين الحكم والمحكوم عليه او المحكوم به والايه والمحكوم عليه. التصور الرابع اللي هو ايه؟ ايقاع او وقوع هذه النسبة في الخارج. خلاص كده اخوانا، يبقى احنا تعالوا كده بقى نراجع ما اخذناه. اول حاجة ان مراتب الوجود كام؟ اربعة: وجود خارجي، وجود في الذهن، وجود في اللسان، وجود في البنان. نيجي نتكلم عن المصطلحات المنطقية، ان التصور هو ادراك المفرد بغير حكم عليه، والتصديق هو ادراك المفرد مع حكم عليه بالإجابة أو السلب. المسألة التي نبه عليها المصنف إن قال لابد إن هذا الوقوع يكون بالإيه؟ بالفعل، مش بالقوة، يعني يكون في الواقع، إن أنت تيجي تدرك وقوع أو عدم وقوع هذه النسبة الكلامية فين؟ في الخارج. المسألة اللي بعد كده إن التصديق لابد له من أربعة إيه؟ تصورات، عشان تيجي أقول إن هذا الكلام أطلق على إنه تصديق. لابد ان تدرك الموضوع اللي هو المحكوم عليه، المحمول هو المحكوم به، النسبة الكلامية اللي هو الإجابة او السلب بين المحمول والموضوع، اربعة هو وقوع او عدم وقوع هذه الايه النسبة. هيك سؤال هنا، هو ايه لازمة هذا الكلام والرغي الكتير ده؟ يعني وانا محتاج؟ ايوه طبعا محتاج. ليه؟ لأنك لو لم تدرك هذه التصورات الأربعة يبقى لابد أن يكون هناك خلل في التصديق الذي تتكلم عليه. وكما نقول أن أول العلم هو أن تدرك محل النقاش أو الخلاف، أن تدرك ما تتكلم عليه. ولذلك الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصور. فإذا كلمتك وأنت لا تعرف ما هو المحكوم عليه ده إيه معنى إيه، أو الحكم الذي أحكم به ده معنى إيه، أو النسبة بين الموضوع المحمول ده معنى إيه، كيف ستصل بعد ذلك إلى وقوع أو عدم وقوع هذه النسبة أصلا؟ لما أجي أقول لك كده، السونتنة محنبركة، ده ايه تصديق ولا تصور ده مولانا؟ تيجي تقول ايه ده؟ يعني ايه سبنتكة؟ وعن ايه محمركة دي؟ يبقى شوف، يبقى لابد اولا اهو عشان اقدر اقول لك ان النسبة بين المحمول والموضوع واقع او غير واقع، يبقى لابد ان تتصور ما هي السبنتكة دي ولا اللي انا قلتها اصلا مش عارف اكررها اصلا تاني. مش يبقى مش ممكن ابدا تصل الى الايه؟ التصديق. ولذلك لما نيجي نتناقش يبقى لابد اولا ان ادرك ما هو المحكوم عليه؟ ما معناه؟ انت بتتكلم على ايه؟ تاني حاجة ايه الحكم اللي انت بتحكم بيه؟ والنسبة بين الحكم اللي انت بتحكم بيه والمحكوم عليه، او بين المحمول والموضوع، عشان بعد كده اه الكلام ده واقع او غير ايه؟ او غير واقع. طب والكلام ده كتير ده القلعشة، احنا قلنا احنا بندرس الكلام ده لمين؟ لداعي وشيخ واستاذ ممكن يقف امامه ملحد او فيلسوف او وثني او متكلم او كتابي، هيعمل معاه ايه؟ يبقى لابد ان هو يبدأ يعرف ايه هي الخطوات اللي لابد ان يخطب بها من امامه، وايضا حتى لا يمكن هذا الخصم من تلبيس الحقائق على مين؟ على هذا الداعي ايضا، حتى لا يظهر هذا قوي ويظهر الشيخ او العالم او المسلم ان هو ايه؟ انه ضعيف. فياتي ويقول مصنف لنا ايه مثال كقامة زيد وانت اقرا الباقي وافهم ما فيه. تأتي هنا مسألة أخرى وهو بحث، هو التصديق مركب ولا بسيط؟ حينما أتوا أقول إيه؟ الحب أو الرحمة، معنى الحب مركب عندك ولا ده معنى مفرد؟ لا تقول لي ده معنى بسيط غير مركب. فيجي هنا بقى يقول هو التصديق ده بسيط غير مركب يعني ولا مركب؟ فالبعض جاء وقال انه ايه؟ انه بسيط غير ايه؟ غير مركب. والبعض قال انه مركب. تقول لي يا عم الشيخ مش احنا لسه قايلين من شوية ان التصديق لابد له من 4 تصورات، يبقى مركب من 4 اشياء. قال تخلي بالك، كل اللي يلزم ان يكون للتصديق 4 اشياء او 4 تصورات ده ما فيش اختلاف فيه، بس الاختلاف فين؟ ان ال4 تصورات ديت هي اجزاء ولا هي من باب اشياء الشروط لاشياء؟ يعني مثلا لما اجي اقول ايه الوضوء للصلاة، هو ينفع انك تصلي من غير وضوء؟ لا. طب هو الوضوء جزء ركن حتى من الصلاة ولا ده شرط في الصلاة؟ البحث هنا اللي بيجي يقول لي ايه هي التصورات الاربعة ديت اجزاء من مكونات التصديق ولا لا ده فيه اشياء شروط لاشياء؟ فاللي بيقول ان التصديق بسيط بيجي يقول لي خلي بالك، التصديق ده ايه هو؟ ما هو التصديق؟ قال لي ده ادراك وقوع النسبة او عدم وقوعها بس، اللي هو التصور الرابع. طب والتلاتة الاولانيين دول؟ قال لي ده شروط. ده ايه؟ هو ما ينفعش نعم ان انت انك توقع تصديق او انك توجد تصديق الا بايه؟ بال4 اشياء دي، بس في 3 منهم شروط والرابع هو ده ايه؟ حقيقة التصديق. لو كان التصديق هو تصور واحد هو ايقاع النسبة او عدم وقوعها، وال3 تصورات الاخرى دي شروط. الرأي التاني قال لي لا، ده التصديق مركب مش بسيط. مركب مش ايه؟ مش بسيط. يعني كل تصور من هذه التصورات ده جزء من مكونات من ماهية الايه؟ التصديق. من ماهية الايه؟ التصديق. مين اللي قال انه بسيط ومين قال انه مركب؟ الرازي قال ده مركب. مين الرازي ده؟ الرازي صاحب المحصول، الرازي الامام الرازي. ايه ده؟ امام الرازي جاي تذكرون هنا ليه؟ ده اشعاري، ده من المتكلمين، ده له كلام في الفلسفة وفي المنطق، كيف تذكر اسمه اصلا في العلم؟ هو ينفع اصلا نحن نقرا لكتبهم ولا نذكر اسماء هؤلاء؟ خلي بالك ما تتسرعش. ما هو كون هذا من الاشاعره من الماتريديه من المتكلمين من الاوقاد في الفلسفه، ده مش معناه ان نترك كل ما عنده. مفيش حد عنده الحق المطلق، أو أن كل ما عنده حق. وليس هناك أيضا من في غير الأنبياء طبعا أن كل ما عنده إيه باطل، ما فيش. الأنبياء فقط اللي ما عندهم هو حق، لأن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما العلماء فلا، كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طب أنا دلوقتي لما أذكر الرازي ممكن بعض الطلاب يروح يقرأ له فيقع في بعض الأخطاء، من الذي قال هذا أصلا؟ ومن الذي قال لو الطالب ذهب وقرأ الرازي هيفهم أصلا منه، إلا إذا كان طالب علم أصلا أنت جرأته على هذه المسائل؟ هذه المسائل أصلا لا يقرأها إلا طالب العلم الذي فتحت له المسائل. يعني إحنا لو لم يعني نجلس في بعض الدروس ويذكروا بعض المسائل، ما كنا يعني نتطلع لمعرفتها ولا أبدا. نحن لم نعرف شيئا لا عن المتكلمين ولا عن الفلاسفة، إلا لما المشايخ قالوا لنا عليها في الدروس وفي المساجد وكذا، هم اللي فتحوا لنا الأبواب. وبعد كده يقولون اوعى تقرأ للرازي، اوعى تقرأ للغزالي، اوعى تقرأ طب انت بتذكر لنا أصلا هذه المسائل ليه لما انت عرفنا احنا لسه أصلا مبتدئين، او ان احنا يا دوب مسلمين نريد ان نعرف الحق، لما اصلا تذكر لنا هذه الاشياء بعدين تقول لنا ايه اوعى تقرا له؟ هو حضرتك كلامك انت المطلق، كلام حضرتك هو الصدق؟ ما انت هتيجي تلاقي بعض الناس الله، طب انا عايز افهم، فانت اقرا بتحدي لك، فياخذ منه ما يراه خطا عندك، فجرات انت الطالب، او انك يعني اوهمته انه اصبح عالما يستطيع أن يناقش الملاحدة والفلاسفة وكت وكت، وهو أصلا لم يأخذ من المعلومات إلا اللي هي يعني أوليات العلوم أصلا. فالمصنف هنا شيخ شنقيطي لا، هو عارف أن بيدرس الكلام ده لمين؟ لطلبة العلم، فلابد أن يذكر لهم بعض المسائل. ده رأي الرازي، المشكلة يعني نحن نقرأ للرازي ونقرأ للغزالي ونقرأ للجويني ونقرأ لكل الناس ما دمنا طلاب علم درسنا العلم بطريقة منهجية مستقيمة. لكن انت اصلا لما درست العلوم للطلاب بطريقة اصلا بدائية ودرست له اصلا ما تغرس في نفوسهم فقط ما تريده انت، ثم تمنعه ان يقرأ للغير، اخرجت لنا الطلاب يعني ربنا يعفو عنا وعنه ويأخذ بأيدينا وأيديه. فاحنا لا نريد ان كل الطلاب يقرأوا كل الكتب، ولا نريد ايضا ان طلاب العلم اللي هم المفروض ان هم متصدرين للدعوة وللمناظرات والمناقشات ولا يعرفوا شيئا الا ما يأخذوا من الشيخ، لا. ثم ان هذه الاشياء مذهب لا نريد ان ننبه عليه، وهذا اصلا من يعني لا ترى كتاب من كتب المتقدمين او من الا وتجد فيه نقل عن بعض الناس. طب ازاي بقى هو ان شاء الله الشيخ الامين الشنقيطي يروح يقرأ لكلام الرازي ويجيب له رأي الرازي ليه؟ وازاي هو اصلا هو كده مش مبتدع؟ هو مش كده اصلا راح قرأ كتب ايه؟ هو انتوا فاكرين العلماء اصلا يعني ان هم عزلوا عن كتب المخالفين او الموافقين في ايه؟ لكن هو المشكلة ان هو عايز نقرأ كتابه هو فقط، وانك اوعى تقرأ الا الكتاب ده عشان هو ده كتاب بس ايه الخالص لأهل السنة او للسلفية. وكده بدأنا كده في الفقه، المشايخ بيألفوا كتب في الفقه لأنفسهم، في العقيدة كتب لأنفسهم، في حتى في مصطلح الحديث دلوقتي وجدنا حتى بعض المدارس السلفية الكتب التي تدرس كتاب الفقه للشيخ بتاعه المعاصر، كتاب الفقه كذلك، كتاب ده حتى في الشروح بدأنا ايه في ايه. طب ده ان شاء الله امتى هيصل انه يقدر يقرأ كتب المتقدمين؟ المهم ان جه الشيخ امين الشنقيطي رحمه الله تعالى قال اما مذهب الرازي لان هو ايه مركب من اربعة ايه تصورات. فهو عنده يعني عند الرازي ان التصديق هو مجموع الايه الاربعة تصورات. فيجي بقى السؤال هنا، طيب المصنف ذات ذكر لنا ان هناك خلاف في التصديق هو مركب ولا طب ودي بتفيد في ايه؟ ايه المشكله يعني مركب ولا انه بسيط يعني؟ ايه المشكله يعني ان ثلاثه تصورات شروط او انها لا ان الاربع تصورات دي اركان؟ اولا عشان حتى تعرف ما الفرق بين الاركان وبين الشروط. كل منهم يلزم من ايه؟ من عدم العدم على فكرة. ولكن الشروط خارجة عن المهية، ولكن الاجزاء داخلة في المهية. يبقى دي معلومة، انت بدأت تدرك هذه المعلومة، انك بدأت تعرف الفرق بين الشروط والاركان او الاجزاء والمكونات. ان الشروط خارج المهية، وان الاجزاء داخل الايه؟ المهية، داخل اجزاء. وهناك امر اخر، كانت هذه المسألة قد تكون بقى ايه، هتعرفها كده لما تاخد شوية كده في العلوم. ان من يقول ان التصديق ده مركب، يبقى لا يكون هذا التصديق قطعي وبديهي الا اذا كانت الاجزاء الاربعة ايه؟ كلها قطعية. لكن من يقول انها بسيطة، لا، ممكن يكون قطعي ولو لم تكن الشروط الثلاثة او التصورات الثلاثة دي ايه؟ قطعية عنده. يبقى هذه المسألة ايضا يحتاج اليها بعض العلماء في بعض المسائل. خذ الفائدة دي، فهذه يعني عرفناها من بعض، كان الدكتور مصطفى عمران في الجامعة الازهر يدرس لنا شرح الخبيص، فبعدين ذكر لنا هذه المسألة، لأن كنا بنعترض عليها، دي فائدتها إيه؟ طب وإيه المشكلة؟ فقال لنا هذه الإيه الفائدة؟ فخذوها، ربنا ينفعنا بالعلم الإيه؟ النافع، ونكتفي على هذا المقدار حتى لا نطيل على إخواننا. صلى اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.